ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. إذ يريدهم الله في منامك قليلا ولن أرغبهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليهم بذات الصدور. أي يريدهم إذ دخلتم في أعينهم قليلا قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وارجعوا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس لا يهتدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فإذ بين لهم الشيطان أعمالهم وقال يا رب لكم اليوم من الناس وإني بريء منكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما هؤلاء دينهم ومن توكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدرت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بما أغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينسبون عهدهم في كل مرة في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقطنهم في الحرب فسرد بهم من تلقهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانظر إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ما أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ونزلات الخيل تغفرون به عدو الله وعدوكم فآخرين من دونه لا تعلمون به الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فإن المؤمنين أغلب بين قلوبهم لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ويكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا ألفا من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان الذي أن يكون له أسوى حتى يسكن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإن يريدوا خيانته فقد خابوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا لأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا وتقوا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا وما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فإن استنصرهم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله إن سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.